السلام عليكم. في سورة النساء آية 88، الله سبحانه وتعالى يعظ المؤمنين ليكون أمرهم على المنافقين جميعا، يعني يجمعوا أمرهم ورأيهم على المنافقين، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: فما لكم صرتم في المنافقين فئتين، بتختصموا في أمرهم، مختلفين في أمر المنافقين، والله سبحانه وتعالى أركسهم. ما معنى أركسهم؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والركس هو قلب الشيء على آخره أو رد أوله إلى آخره. وإذا ما الإنسان وقع في أمر بعدما نجا منه قيل ارتكس فيه. والمنافقون أركسهم الله يعني ردهم إلى الكفر، يعني معنى أركسهم شبه نكسهم بكفرهم، فالارتكاس شبه الانتكاس، وارتكس يعني انتكس. وفي حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار وانتكس، أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره خاب وخسر. وكان من الارتكاس دين زمان قبل الإسلام، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عدي بن حاتم قبل إسلامه فعرض عليه الإسلام، فقال له عدي: إني من دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تأكل مرباع قومك وهو لا يحل لك في دينك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك من أهل دين يقال لهم الركوسية. فيروى تفسير الركوسية عن ابن سيرين أنه قال: هو دين بين النصارى والصابئة. وخلاصة القول أن أركسهم يعني صرفهم عن الحق اللي عليه المؤمنين، وذلك بما كسبوا من أعمال الشرك والمعاصي، حتى أنهم المنافقين الآن لا ينظرون إليكم نظرة إنصاف، وإنما ينظرون إليكم يعني يا أيها المؤمنين، وينظرون إلى ما أنتم عليه نظر الأعداء المبطلين، ويتربصون بكم الدوائر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.